سنقضي أوقاتا معه ومسلسلنا سنتابعه وسنقضي أوقاتا معه بستان الخير مسلسلنا وجوائزه أيضا كبرى أهلا رمضان أهلا أهلا أهلا رمضان أهلا أهلا عائلة المجد ستجمعنا وتدير حوارا يمتعنا عائلة المجد ستجمعنا وتدير حوارا يمتعنا أمجاد دوما باسمة لن تخلف موعدها معنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مجود يقول لنا أهلا من فيكم قد صام وصلى ومسابقتي من يسمعها سيفوز إذا عرف الحلّ